معين وبروائع ابن القيم تغنوا وذوقوا الأنس واليقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى روائع ابن القيم. كثيرا ما يلقى الإنسان بعض الأحباب، وأكثر سؤال يسأله الإنسان من الأحباب في الطرقات في هذا الزمان هي: الأمور ماشية لحد فين؟ إلى أين تمضي بنا الأيام؟ ومن سائل يقول: هو ربنا مش هينصرنا؟ ومن آخر يسأل: ايه اللي حصل في سوريا ده؟ وايه اللي بيحصل ده كله؟ واخر يقول: واحنا مالنا ومال سوريا؟ احنا داخلنا ايه في سوريا؟ متخلينا في اللي احنا فيه؟ اللي فينا يكفينا. واخر يقول: في حاجة ما بتتكلموش عنها خالص يا معشر الدعاء، اسمها بورما، وكل يوم ناس تتحرق وناس تتقتل وعمر الدعاء ما جابوا سيرتها. هو بيقول كده. واخر يتساءل، والسؤال مشروع: لماذا وصلنا الى هذا الحد؟ ولماذا يستمر بلا انقطاع؟ ولماذا يزاد البلاء ولا يقل؟ وكيف نخرج منه؟ وآخر يقول: هذا الذي يجري علينا هو نفسه الذي يجري منذ سنين. إني أسمع الكلام يشبه عن كلام ضياع العراق، أسمع الكلام عن قتل حلب وسوريا يشبه الكلام عن قتل غزة. وآخر يقول: حتى الدموع متشابهة. دموع الشيخ على غزة هي نفس الدموع التي أراها اليوم على حلب وعلى سوريا، ونفس الدعاء. إلى متى هذا الذي يجري؟ وهل الواجب علينا فقط البكاء والدعاء فقط؟ دعونا نمضي في حلقة من حلقات روائع ابن القيم لنجيب على كل هذه التساؤلات وأكثر في حلقة عنوانها: لا تبكوا على الإسلام. ألقاكم بعد الفاصل. على سيد النبي نصلوا، وعلى صحبه أجمعين، وبروائع ابن القيم تغنوا. الحمد لله الذي عم لطف البرايا إذ براهم وبر، قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته، ونحن في هدنة إجبارية واستراحة إجبارية من كتاب الفوائد، وأنا أشتاق إلى المضي بين صفحاته ولكن لأني حريص على ترتيب الكتاب دعونا نتنقل بين روائع ابن القيم الأخرى المناسبة لما ينزل بأمتنا. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة، اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة يا رب. اسمعني يا مسلم، يا سيد من يمشي على الأرض، اسمعني يا مسلم، يا أفضل مخلوقات الله على الأرض، إن الله جل جلاله قد جعلك خير من يمشي على الأرض. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ما فيش حد في الدنيا أفضل من المسلم. أنت الحضارة، أنت الإنسانية، أنت الهداية، أنت الأخلاق، أنت وبس، أنت الأصل، ما فيش غيرك. وهذا الكلام تعصبا للا إله إلا الله، وقرة عين، وإنصافا لأهل الإسلام الذين هم أفضل من في الدنيا. أنت وحدك يا مسلم الذي معك شريعة لا ظلم فيها، لا لأهلها ولا لغيرهم. أنت وحدك يا مسلم الذي إن هزم شخصك فلا يهزم منهجك. أنت وحدك يا مسلم الذي إن لم تكن معصوما في شخصك فأنت معصوما في شريعتك. أنت وحدك يا مسلم الذي بين يديك كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أنت وحدك يا مسلم الذي سترى الله في الآخرة. أنت وحدك يا مسلم الذي ستدخل الجنة. أنت وحدك يا مسلم الذي ستشرب من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرة عينك يا مسلم أن تموت على الإسلام. لهذا في كل صباح ومساء يشرع لك أن تقول: أصبحنا على فترة الإسلام. يا إيه اللي حصل؟ في شيء حصل، في شيء حصل، ان انت لسه مسلم. هناك شيء حدث، انك مر بك الليل وجاء النهار ولا زال معك كنز لم يسرق اسمه الاسلام. فيؤذن عليك العصر ويأتيك غروب الشمس فتقول: امسينا على فطرة الاسلام. امسينا على فطرة الاسلام، ايه الخبر؟ خبر كبير، أنك حافظت على هذا الكنز لم يسلب منك. سلب النهار ولم يسلب منك كنز ثمين اسمه الإسلام. أمسينا على فطرة الإسلام، لأن من الناس من ينسحب منه هذا الكنز الثمين في طيات الليل أو هياشات النهار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن بين يدي الساعة سنونا خداعة، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فقضية أن تحرز الدين ولا ينفلت منك، هذه قضية في حد ذاتها تستحق الحمد. أمسينا على فترة الإسلام، أريدك أن تشعر بهذا المعنى الجميل، وأنت تذكر الله تبارك وتعالى في الصباح وفي المساء. أتمنى أن تكونوا جميعا من متابعي برنامج أسرار الأذكار للشيخ الحبيب أحمد بهاء على قناة الرحمة. ذوقوا حلاوة الأذكار، سر رهيب وراء كلمة أمسينا على فطرة الإسلام، أصبحنا على فطرة الإسلام، أن تحافظ على هذا الكنز لأنه كنزك الثمين وأنت من غيره لا شيء. قال عمر رضي الله عنه: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ويأتيك الكلام عن عزة الإسلام في طيات صفعة وضربة من ضربات أهل الكفر والزيغ والشقاق والفتن للإسلام، فيقتل المسلمون وتسلب ديارهم في غزة في حلب من بعد فلسطين وغيرها من دول الإسلام. وكما قال شيخ الحبيب عليه رحمة الله وبركاته شيخنا الشيخ محمد صفوت الدين عليه رحمة الله في مقاله في مجلة التوحيد، في أي مكان وضعت يدك على خريطة الإسلام ستخرج وفيها أثر الدم لدم المسلم أريق بغير حق. والسؤال إلى متى؟ إلى متى ولماذا وما السر؟ لأن القضية أحباب ليست فقط في الحزن على ما يجري، ليس من منازل السالكين ولا من منازل العابدين منزل اسمها الحزن، ليس من منازل أهل العبادة الحزن. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام مشفقا عليه الصلاة والسلام متواصل الهم بالدين، أما الحزن فقد استعاذ بالله منه ولم يتمثل به عليه الصلاة والسلام. والحزن يأس، واليأس هزيمة، وأنت على دين لا يهزم. جئتكم في هذه الليلة لأقول لكم يا أحباب إننا على دين لا يهزم، وإن الله جل جلاله الذي هو رب المستضعفين هو سبحانه وتعالى رب هؤلاء الكفار أيضا. ربنا اسمه المهيمن وهو القاهر فوق عباده. كنت منذ ساعة مع أحباب نتدبر خواتيم سورة الحشر، ووصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى عن نفسه: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. فربنا مهيمن مهيمن مؤمن مهيمن. الله قبلها بشوية صور كده كنا بنتدبر قول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الله ولي حميد يعني ايه؟ وحضرتك بتصلي صلاة الاستخارة بتقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. يعني إيه؟ يعني حين تسأل رب العالمين أن يختار لك فإنك لست فقط تطلب منه الاختيار، بل تطلب منه أن يمكنك بقدرته من ذلك. فربنا جل جلاله مهيمن. يا مسلم يا حبيبي، هل الكفار لهم رب غير رب المسلمين؟ هل بشار ربه غير رب هؤلاء المستضعفين القتلى؟ يلي بتشوف طفل صغير مقتول محروق مردوم، هل رب هذا الطفل غير رب بشار؟ اللهم اقتل بشار، اللهم انتقم من بشار ومن عاونه يا رب. حين تؤمن بذلك أن ربك جل جلاله هو رب هذا الفاجر الظالم ورب هذا المستضعف، فإنك يجب عليك بعد ذلك أن تسلم، فتمضي أسئلتك وتساؤلاتك في سياق التسليم، في سياق التسليم، لا السآمة من الصبر ولا الضجر ولا الجزع ولا العويل ولا النواح. لهذا فالتوجه إلى الله هو السبيل. يا صديقي، إن كنت تسأل لماذا يجري هذا فإن الجواب في كلام رب العالمين وفي كلام نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما نزل قول الله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال رسول الله: أعوذ بوجهك. أو يلبثكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أهون. يبقى قضية لماذا يتنزل هذا البلاء؟ لأنك عبد. اسمعني يا حبيبي، وحين نستفيد من هذه الدروس ننظر لكل البلايا والامتحانات، الكلام لكل مبتلى. واحد عرف فوجئ انه لازم يعمل عملية، اتخض وخاف وبقى يقول في الدعاء يا رب يا رب شفت اللي جرى لي يا رب. واحد اتخض ان مراته اصيبها مرض، واحد اتخض ان ابنه ابتلي ببلاء، واحد اتخض ان ديونه كذا، واحد اتخض ان نزلت عليه بلوى في حادث او غير. واحد حين تنزل البلاء والمحن ويأتيك السؤال هو ليه ليه، والسؤال المشهور الخطأ. وانا بستعد البرنامج قصير كده زي لمبة سهري. انتوا بتنشروا لمبة سهري ولا لا؟ النهاردة هتوصل لحضراتكم كلكم على تليفوناتكم ان شاء الله لكل المشتركين في باقات الدعوية على واتساب وتليجرام، كلكم هتوصلكم النهاردة رابط واحد في اكثر من 100 مقطع من مقاطع لمبة سهري عشان تنشروها بين احبابكم. دي نصيحة شرطها الا تزيد عن دقيقة، انشروها. وبفضل الله يعني ربنا سبحانه وتعالى مكن لها وادخل بها خيرا، الحمد لله والشكر لله، اللهم تقبل يا رب. شاركوني هذا الخير. قضية ان يسأل الناس، وشوف بقى البرنامج اللي بجهز له زي لمبة سهري كده اسمه ايه؟ السؤال اصلا غلط. في اسئلة غلط زي السؤال هو البلاء لمغفرة الذنوب وللرفع درجات؟ السؤال ده نفسه غلط. عارف ليه؟ لان هيترتب عليه سؤال تاني. هي لو العمليه بالمنطق، لو العمليه بالمنطق هو البلاء بينزل لرفع الدرجات ولا لمغفرة الذنوب؟ هو الابتلاء بينزل للاثنين، بس انت خلاص اطمنت ان ما عندكش ذنوب وبناء عليه البلاء جاي عشان يرفع درجتك، ولا انت شايف الأمة ما فيهاش ذنوب تستحق ان ينزل عليها البلاء؟ هو رب العالمين اصلا لا يسأل عما يفعل، وبعدين يترتب عليه السؤال المنطقي، طب هو لو مغفرة الذنوب ما ربنا قادر يغفر من غير بلاء، ولو لرفع الدرجات ما ربنا قادر يرفع الدرجات من غير بلاء. الإجابة الصحيحة ان ربنا نزل البلاء عبودية لخلقه، علشان انت لازم تدور عليك كل حاجة. لان ممكن واحد ربنا يغفر له ذنوبه بعفوه ويكون البلاء نازل لرفع الدرجات بس، مش بالحسابات هي. ولو كان البلاء لمغفرة الذنوب ما كانش نزل على الانبياء، ولو كان البلاء لرفع الدرجات ما ربنا قادر يرفع درجات من غير بلاء. البلاء نزل عبودية لكي لا تعبد الله بالرخاء فقط، هو ده. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به. إنك تعامل ربنا سبحانه وتعالى بالعافية بس، لا لا، وإن أصابته مصيبة وانقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، لا. البلاء نزل ليه؟ عبودية. ربنا اداك فلوس ليه؟ عبودية. الفلوس اتصرفت ليه؟ عبودية. ربنا جعلك مدين ليه؟ عبودية. ربنا قضى عنك الدين ليه؟ عبودية. ربنا اداك ذرية ليه؟ عبودية. ربنا حرمك من الذرية ليه؟ عبودية. ربنا سهل جوازك ليه؟ جاوب. ربنا اخر جوازك ليه؟ ربنا شفاك ليه؟ ربنا قدر عليك المرض ليه؟ ربنا خلى امك حنينة عليك ليه؟ ربنا خلى ابوك وامك قاسين عليك ليه؟ جاوب. عبودية. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. أحيانا يتأخر البلاء لأن الأمة لسه مديونة بدم لازم تنفقه في سبيل الله. ينزل البلاء ويتكرر، إنه هو يبدئ ويعيد سبحانه وتعالى، يكرر الامتحان. يمكن مرادي ينجح. عارفين يا حبايبي ليه واحد بحبه كذا مرة يحصل بيني وبينه شقاق أو حد يفسد بينا واخسر الامتحان؟ أركز وأقول المرة الجاية والله ما هخسر، المرة الجاية إن شاء الله مش هخسر، المرة الجاية هنتبه للبلاء ده وهنجح وهكون أبر وأأدب وأوفى من كل مرة فاتت. إنه هو يبدأ ويعيد. لما ربنا يقدر عليك امتحان تختاروش يكرر الامتحان، ما تختاروش. قلبي وجعني، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. قلبي وجعني إني في سنة 2006 سمعت شيخنا الكبير العظيم العلامة المحدث الشيخ الحويني وهو بيقول وبيشتكي من الناس اللي بتطعن في البخاري وبيطعنوا في علم الإسناد في علم الحديث، بيقول إحنا مش عارفين ندعو إلى الله، متعطلين عن الدعوة. كل ما نمشي في الدعوة إلى الله ونبدأ نرقي الأمة ونعلو بالأمة بيضربونا في الثوابت، نرجع نجيب الثوابت من الأول ونرجع ننشغل تاني بإثبات للأمة صحيح البخاري والدفاع عن صحيح البخاري والدفاع عن الإسناد. وفي 2016 ومن أسبوع في برنامج نهاية العالم في حلقة الشيخ المشايخ الأفاضل اللي كانوا موجودين، دخل صديقي حبيبي في الله الشيخ العالم من مداخلة وقال للمشايخ الأحباب كان شيخنا الحبيب الجميل الشيخ أمين الأنصاري والشيخ الحبيب الشيخ محمد بسيوني في ضيافة الأستاذ عمر الحنبلي، وقال لهم دول بيعطلونا بالكلام عن البخاري، احنا مش عارفين نشتغل في الدعوة إلى الله وننطلق بسبب البخاري. هنا بقى أنا اتخضيت، عارفين ليه؟ وأتمنى أحبابي وأصدقائي الدعاء إلى الله يشيلوا الهم ده ويزعلوا لما نسمع نفس الشكوى بعد 10 سنين إن داعية النهاردة يشتكي شكوى كان بيشتكيها أبوه في الدعوة وشيخه من 10 سنين، نفس الكلمة تطلع من بقه، يبقى احنا ماشي غلط، يبقى سيرنا محتاج لتعديل في الاستراتيجية، يبقى المفروض نتقي الله ونعدل سيرنا في الدعوة إلى الله. لازم نقول ده، ان الضرب في الدين ومحاربة الدين بنواجهها بأسلوب تقليدي ثابت بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب لحد ما الناس بقوا يقولوا لنا انتوا هتقولوا نفس اللي قلتوه، انتوا هتعيطوا زي ما عيطتوا، انتوا هتدعوا زي ما دعيتم. لا، لازم نهتم ونفهم. وهنا ابن القيم عليه رحمة الله له روعة، له روعة من روائعه. وقبل روعة الإمام ابن القيم اسمحوا لي أقول لحضراتكم روعة من روائع الإمام الألباني عليه رحمة الله، إذ قال أن في كتاب التصفية والتربية في كلامي عن التصفية والتربية يقول إن أول ما يجب الآن على الدعاء هو أن يفهموا هم أولا ثم أن يفهموا الناس ثانيا لا إله إلا الله. ده واجب علينا كلنا. عارفين يا أحباب الدين ده شالوه الدعاء شيل، الدين ده شالوه الدعاء شيل. نفسي أحكي لكم بعد الفاصل ده موقف حصل في أواخر الستينات وفي أوائل السبعينات لشيخنا الحبيب أبو بكر الحنبلي. طبعا كلكم عارفين الشيخ العظيم ده ومتابعينه. عايز أحكي لكم موقف حصل للشيخ أبو بكر الحنبلي بعد الفاصل وهو في إيده الكلبشات. عارفين عمل ايه في ايده الكلبشات في اواخر الستينات؟ اقول لكم بعد الفاصل ان شاء الله. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. يا له من دين لو أن له رجالا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. الإسلام هو روح الحياة وحياة الروح وسر العالم وعالم الأسرار وجمال الدنيا ودنيا الجمال. الإسلام هو نور الطريق وطريق النور وقوة الخلق وقوة الخلق وخلق القوة. الإسلام هو مصنع البطولات ومحقق المعجزات ومفتاح المغاليق ومنارة الهدى في كل طريق. الإسلام أقام عوج الحياة وجعل المجتمع طاقة زهر لا شوك فيها. الإسلام وأهله وهم غرباء سعداء، كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله. فهذه الغربة غربة الدين قد تكون في مكان دون مكان، ووقت دون وقت، وبين قوم دون قوم، ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله حقا. لما عايز أقول لك إن قضية أن يضرب الإسلام ضربة، أن يرجع الناس إلى ضربات الإسلام، ويرجع الإسلام ويتقهقر ويتراجع في انتصاراته، أحتاج أن أخبرك ببعض التاريخ. وحين تضرب الأمثلة بألب أرسلان وبالقسطنطينية وبمواقع كثيرة نصر الله فيها أهل الدين من بعد كبابات، من أول سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى التاريخ القريب، فإن ذلك جميل ومبهر. لكن حين أكلمكم عن تاريخ يمشي بيننا، فلعل ذلك له وقع ماتع في النفوس. اسمحوا لي على طريقة الشيخ كشك عليه رحمة الله أطير بحضراتكم إلى هناك، وما أدراكم ما هناك، إلى أواخر الستينات وأوائل السبعينات في بلدنا هذه، حين كان يحكي مشايخنا بداية شقهم طريق التوحيد في التاريخ المعاصر. شيخنا الشيخ الحويني كان يقول: إن كنا إذا رأينا إنسانا على السنة وعليه سمت الصالحين نعبر إليه الطريق. كان شيء نادر، نادر جدا إنك تشوف إنسان ملتحي ولابس ثوب، كنا نعبر إليه الطريق. الشيخ أبو بكر الحنبلي ربنا يديله الصحة ويكرمه، كنت لسه في زيارة قريبة له، بيقول: كانت الكلمة التي تجري على ألسنة الناس ونحن نشق الطريق للتوحيد أن يقول الناس: ما هذا الدين الجديد؟ شيخنا الشيخ وحيد بالي يقول: كنا إذا أذننا الأذان من غير أن نتغنى كما يفعل الناس، وأذننا الأذان الشرعي، يشدنا الناس من ملابسنا ويقولون: ايه ده، تعال هنا، ايه اللي بتعمله ده، ده اذان ده. كان دينا غريبا، ومع ذلك صبروا. هذا الجيل الاول صبروا، كانوا يقولون: اذا مشت امرأة منتقبة في الطريق الكل ينصرف بصره اليها، ايه ده، ايه اللي لابسه ده، ايه المنظر ده. شيخنا الشيخ ابو بكر الحنبلي حفظه الله تعالى بيحكي انه في الفترة دي دخل القرية، فكل الناس بقت تبص له: ايه المنظر ده، ايه اللحية دي، وايه التوب الابيض ده، ايه المنظر الغريب ده. واخدوا الغفير ووداه المركز ومسكوه، وبعدين قالوا: لا لا لا، ده يروح المركز التاني المنزلة. فمشى به الانسان هذا العسكري ووضع الكلبشات في يده، وهو واقف على محطة قطار عشان يركب القطار مع العسكري ورايحين، بتهمة انه على السنة، لابس لبس السنة وشكل السنة، شكله مريب غريب، وقف بكلبشاته يدعو الى الله على المحطة، وقف يقول للناس التوحيد ودعاء غير الله شرك، ولزوم هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، والصلاة في المساجد اللي فيها قبر، والحلف بغير الله، والنذر لغير الله. هو ده ابن الجوزي عليه رحمة الله بيقول: ألست تحبه، ألست تحبه وتحب قربه، انت مش بتحب ربنا وبتحب القرب منه، فانشغل بالدلالة عليه وتحبيبه الى الخلق، فإنها رسالة الأنبياء. دي مهمتنا يا أحباب، مهمتنا ان احنا نفهم الناس ونشرح للناس زي ما ابن القيم عليه رحمه الله بيقول: ولكن اهل الغربه هؤلاء هم اهل الله حقا. لان وقت الحلقه قصير، اتمنى تدوروا على خطبه جمعه اسمها القابضون على الجنه. اسمها ايه؟ القابضون على الجنه، مش الجمر. هم الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ كالقابضون على الجمر. هم مش قابضين على جمر ولا حاجه، دول كالقابضين على الجمر. يعني ايه؟ يعني اللي يشوفهم يقول لهم: انتوا ايه اللي انتوا بتعملوه في نفسكم ده؟ انتوا ايه الالتزام اللي انتوا فيه ده؟ والحقيقه انهم بيستمتعوا وبيلتزوا لذه لا مثل لها. عايز اقول لك استفدت ايه من الكلام ده؟ استفدت الثبات، استفدت ان انت تثبت وتزداد يقينا في الله. زي ما قلت لحضراتكم ابن الجوزي عليه رحمه الله بيقول: رايت من العجب العجاب ان يدعو المؤمن فلا يجاب، فلما جال ابليس بخاطري يوسوس وقال لي: الملك واسع والكرم ممنوع والبخل ممنوع، ففيما تأخر الإجابة؟ ربنا ملكه كبير وربنا مش بخيل، ليه ما يستجبش لينا وننصر؟ فقلت: اخسأ يا عدو الله، لا تعدو قدرك، فأنا لا أحتاج إلى تقاضي ولا أرضاك حكما. إلى أن قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: وفصل ذلك أنه لو لم يكن في تأخر الإجابة إلا هذا الرضا والتسليم واليقين في رب العالمين لكفى. يا حبايبي، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يا حبايبي، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ربنا سبحانه وتعالى ناصر هذا الدين، فإذا أصابت الكبوة المسلمين فإن الدين ينتشر وينصر. وها هو الإسلام ينشر في أوروبا وينشر في أمريكا وينشر في كل الدنيا بعز عزيز أو بذل ذليل. أراد الله أن يدخل الإسلام كل بيت وينشر في كل أنحاء الدنيا بالرغم من هذه الكبوات وهذه النكبات وهذه الامتحانات وهذه الابتلاءات. مرت والنهاردة كل يوم أفضل من اللي قبله، ورب العالمين ينصر هذا الدين. من الأحاديث التي فهمت خطأ قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه يشرح هذا الحديث فيقول: لا يأتي عليكم زمان إلا وهو أشر مما قبله، أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير ولا عاما خيرا من عام، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يفتون برأيهم. الحقيقة والهزيمة الحقيقية مش في ان احنا نتقتل او ان احنا نخسر ارض، الهزيمة الحقيقية ان يسلب مننا العلم، ان يحتقر العلم واهله ويموت العلماء ويموت معهم العلم. الهزيمة الحقيقية ان احنا نحرم الخشوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اول ما يرفع من هذا الدين الخشوع، لما يسلب الخشوع من القلوب ويبقى الدين غائب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما الصيام ولا الصدقة ولا نسك، ويبقى فئام من الناس يقولون: الله الله، وجدنا آباءنا يقولون هذه الكلمة فنحن نقولها. يبقى الخطر الحقيقي هو العلم، الخطر الحقيقي هو العلم. لا تبكوا على الإسلام، فإنه دين الله الوحيد، إن الدين عند الله الإسلام. لا تبكوا على الإسلام، ولكن غير المسلمين، ان هذه المحن التي تمر بالامه ينبغي الا تمر منا الا وقد افقنا. متى نفيق ان لم نفق على هذه الضربات النبويه؟ عارفين يا احباب، كتير بنزل قنا واسيوط وسوهاج في رحلات دعويه، وانا بقول لاحبابي الدعاء في كل مكان اتحركوا وانزلوا الصعيد وتحركوا وادخلوا النجوع والقرى، وبقول لاحبابي في كل القرى والنجوع واعماق الصعيد واعماق الريف في ابلي وبحري، اطلبوا الدعاء، افتحوا لهم مساجدكم عشان يبلغوا التوحيد ويبلغوا السنه. لما بضرب مشوار من دول وابص كده على الخريطه الاقيني مشيت بسم الله ما شاء الله اللهم تقبل من بورسعيد لقنا 700 كيلو. جربت مره اشوف من بيتنا للمسجد الاقصى كم كيلو، لقيت ان الواحد سهل قوي يوصل. ايه ده؟ ده مشوار، ده مشوار ناخده بالعربيه، ده شويه قد اللي مشيناه. ايه ده؟ ده المسجد الاقصى مش بعيد. احنا بنقول المسجد الاقصى واحنا دلوقتي بنشكو الى الله حرمان من الكعبه. يا رب افتح للمصريين باب الكعبه يا رب، يا رب اغث المصريين يا رب بنوال الكعبه يا رب. لسه واحد من اصدقائي بيبعت دلوقتي يقول لي الشيخ وليد فصيح ربنا يكرمه، بيقول له بيقول لي انا بصيت على الشاشه لقيت الكعبه زحمه، قلت يا رب يا رب والمصريين يا رب، يا رب المصريين يا رب، يا رب اكشف هذه الغمه واذن لنا بالعمره يا رب، اللهم يسر للمسلمين العمره يا رب. اقول يا احباب ان الامور اقرب ما يكون، ولكن اذا اذن الله جل جلاله يبقى المطلوب ايه؟ المطلوب ان احنا نستفاد من المحن دي، اولا التسليم والرضا بالله، ثانيا فهم الصراع، فهم الصراع ان الامر مش بترول ولا حتى حكم ملك، الامر عقيده. زي ما شفتم كل من المشايخ كانوا يجوا يقولوا لكم هنعرفكم بالنصيريين ويعني ايه النصيريين، وان هم ما بيؤمنوش بالاخره، وان هم بيحرفوا الكتاب، وان هم بيقولوا كذا، وان هم ما بيصلوش صلواتنا الجماعه، وان هم ما بيصوموش معانا رمضان الى اخره. طب شفتوهم وهم بيقولوا للناس قولوا ربي بشار ولا اقول لا اله الا بشار والكلام ده؟ مش شفتهم؟ عرفتوا ان الصراع مش مجرد كراسي ومناصب، عرفتوا ان الامر عقدي. علشان كده هيفضل لحد امتى وهيستمر ما ينقصش ويفضل يزيد وتفضل النكبه تزيد ليه؟ لان احنا سايبين الباب اللي بندخل منه على النصر. وعد الله الذين امنوا منكم. اسمع عشان تعرف الحلقه دي ايه الفايده منها. الفايده اهي، قال الله عز وجل وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لما نبقى موحدين ما فيناش شرك. فاكرين لما قلنا المره اللي فاتت الخميس اللي فات قول الرسول عليه الصلاه والسلام عن الحزبيه والتحزب والتفرق، دعوها فانها منتنه. قلت لحضراتكم يعني ايه منتنه؟ يا ريت منتنه يعني قبيحه وريحتها وحشه، يا ريت. ده الرسول عليه الصلاه والسلام قال دعوها فإنها منتنة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر لو استأذنني مطعم بن عدي في هؤلاء النتنة يعني الكفار لأطلقتهم له. فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار نتنة. فدعوها فإنها منتنة يعني خطر على توحيدكم، ما تتفرقوش اتوحدوا. شفت الفايدة من اللقاء ده ايه؟ كفاية فرقة وشقاق. اعرف واحد اعرفه شخصيا مسك زوجته وحطها في الحيطة، ظهرها في الحيطة، هو مختلف معاها خلاف سياسي. شوف احنا مختلفين، الناس منقسمة سياسيا، دول بيقولوا على دول اسمهم ايه ودول بيقولوا على دول اسمهم ايه، ماشي؟ ده بيشجع مين ده بيشجع مين. مسك مراته وحط ظهرها في الحيطة وبيضرب فيها ويقول لها قولي انا تبع فلان. الكلام ده مش في المعتقلات، الكلام ده في البيوت، يبقى واجب عليا اقول للناس تراحموا وتحبوا، وكفايه فرقه وخلاف، لان الشقاق ما بقاش على مستوى اعلام بيشتم اعلام، او على مستوى دول بتشتم دول، ده بقى جوه البيوت، جوه البيوت في بيت واحد، زوج بيضرب زوجته عشان خلاف سياسي، وعلشان الشقاق ده حتى لو الخلاف السياسي ده صح وراه حرب على الاسلام، ولكن امتى هنرحم بعض ونتآخى ونتحاب؟ عشان كده انا عايز اقول قبل ما الوقت يدهمني، وعايز اخويا الشيخ الاستاذ معتز يقول لي فاضل لي قد ايه في الحلقه، بقول يا احباب ان لازم نتعلم من واجبات الوقت ان احنا نتآخى ونتحاب ونتسامح رغم الخلاف. احضر لكم كلمه لشيخ الاسلام ابن تيميه، عشان انا غيران عليه قوي، انا غيران على شيخ الاسلام ابن تيميه، علشان النهارده ما بتجيش سيرته الا في مقاطع القتل، بعد كل مقطع قتل يقوم جايبين كلمه لشيخ الاسلام ابن تيميه. طب تعالوا شوفوا الراجل ده، شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله، واتمنى برضو تدوروا على خطبه اسمها احمد قلب الاسد، احمد قلب الاسد اللي هو سيدنا شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله وبركاته. شيخ الاسلام ابن تيميه قال ايه عن اللي بيختلفوا معاه؟ وخلي بالك ان شيخ الاسلام ابن تيميه لما يختلف مع حد، ده الحد ده شيخ الاسلام ابن تيميه ما بيسيبهوش في المناظره دي الا لما يقيم عليه الحجه، بيجيبه لمسه اكتاف. برضه انت مش واخد بالك قصدي ايه؟ قصدي ان شيخ الاسلام ابن تيميه ما كانش بيختلف مع الناس في حرما وجمعا، نصلي السنه ولا لا، ونقصر في السفر ولا لا. شيخ الاسلام ابن تيميه لو نظر حد يبقى بينظره في بدعه مكفره مثلا، في بدعه كبيره من البدع، او بينظره في دينه نفسه. فشيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله اكتر انسان في الدنيا واجه البدع، واجه اهلها. والشيعه وغيرهم من المبتدعه لا يكرهون شيئا في الدنيا بغضهم لشيخ الاسلام ابن تيميه. ممكن تسمع كلام شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول ايه؟ والحلقة دي يعني واجب تتسمى روائع ابن تيمية. بيقول ايه عليه رحمة الله وهو يتحدث عن من كفروه من المبتدعة؟ بيقول: والذين شهدوا هذا اللغو، يقصد عليه رحمة الله الناس اللي بيسمعوا الطبل والتسقيف والزار والحضرة والتنطيط والكلام ده وتمزيق الثياب في الذكر، قال: والذين شهدوا هذا اللغو متأولين من أهل الصدق والإخلاص، غمرت حسناتهم ما كان لهم من السيئات أو الخطأ في موضع الاجتهاد، وهذا سبيل كل صالح الأمة في خطائهم وزلاتهم. وقال: كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير من كل من كفر به. احنا بنقول على الاطلاق دايما نقول على الاطلاق ان البدع اخطر على الاسلام من المعاصي، دايما نقول على وجه الاطلاق بنقول ان المبتدعة اخطر على الاسلام من الكفار، ده على سبيل الترهيب وعلى سبيل البدعة نفسها، لان الكافر بيحارب الدين وجها لوجه، اما المبتدع فبيدس سم البدعة في حلاوة العبادة. لكن الحقيقة ان المسلم اللي بيعمل بدعة مش ممكن يكون ابعد عن الاسلام من الكافر. بيقول ايه شيخ الاسلام تيمية؟ بيقول: وان كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة، سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية او غيرهم، فان اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالاضطرار من دين الاسلام، والمبتدع اذا كان يحسب انه موافق للرسول عليه الصلاه والسلام لا مخالف له لم يكن كافرا به، ولو قدر انه يكفر فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وقال في من كفروه وسبوه، خلي بالك شيخ الاسلام تيمية ده ما كانوش بس ينظروه المناظرة، لا دول كانوا ينظروه ويقولوا للحكام زي ما الاعلام بيعمل بالظبط دلوقتي، بيتكلموا وحش على المشايخ وعلى الدين، وبعدين يقولوا للسلاطين والحكام، شايفين الفكر المتطرف ده؟ شايفين الفكر المتطرف ده هو السبب في الإرهاب، هو السبب في التفجير؟ ده اللي كان بيحصل مع شيخ الإسلام تيمية بالحرف. فكان بيعمل ايه شيخ الإسلام؟ اسمع بقى بيقول ايه. وقال في من خالفوه وكفروه: هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني، فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية فأنا لا أتعدى حدود الله فيه، بل أجعل ما أقوله وأفعله منضبطا موزونا بميزان العدل، وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكما لما اختلفوا فيه، إلى أن قال: وذلك أنك ما جزيت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. شفت الشيخ محمد حسن جايبها منين؟ شفت الشيخ الشيخ محمد حسن جايبها منين بقى؟ جايبها من شيخ الإسلام ابن تيمية، اللي هي إيه؟ اللي هي ذلك أنك لن تكافئ من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. يا جماعة اعبدوا ربنا في بعض، يبقى واجب علينا لا نيأس من روح الله، نسلم لأمر الله، نثبت ونتيقن فيه، نفهم حقيقة الصراع، نفهم حقيقة الاتصال بين الفسوق والمعاصي والكفر والهزائم. يا حبيبي مش انت الوقت بتقول لي شفت العصاة من بعض الفنانين والناس اهل الفسوق والمعاصي والزنا والناس الفجار اللي بيشتموا في اهل الدين بيحاربوا وشمتانين في حلب؟ مش انت بتقول كده؟ عارف ليه؟ عشان تعرف ان الموضوع مش موضوع قبولات ووري، الموضوع موضوع متصل جدا بالعقيدة. اهل المعاصي هم اللي بيعينوا الكفر. قال الله عز وجل: ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية، مع كلامك العذب وفهومك الذكية اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العليا. لا تبكوا على الإسلام، بل استمسكوا بالإسلام فإنه منصور. والسلام عليكم ورحمة الله. مضى الوقت وما شبعنا، ولكن ثبتت الفوائد، انشروا الحق.